وقد يسأل سائل فيقول: ما هي أحرف القسم؟ الجواب: أحرف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء. الواو كما قال الله تعالى: قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والباء كقوله تعالى: قالوا تقاسموا بالله. والتاء كقول إبراهيم عليه السلام: وتالله لأكيدن أصنامكم، كما في قول الخليل عليه السلام: وتالله لأكيدن أصنامكم. فحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. فهذه إقسامات خمسة في بداية هذه السورة الكريمة. يقسم الله جل وعلا بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. طب ما المراد بالفجر؟ قال العلماء: الفجر هو النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس، ويختلف باختلاف الفصول، فأحيانا تطول الحصة ما بين الفجر وطلوع الشمس، وأحيانا تقصر حسب الفصول. والفجر فجران: إما صادق وإما كاذب. والمراد بالفجر في هذه الآية هو الفجر الصادق، قال الله جل وعلا: والفجر. ولقد قلنا قبل ذلك: الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء لأنه الخالق، أما المخلوق فلا يخلق إلا بالخالق، أي بالله جل وعلا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأقسم الله تعالى بالفجر، أي بابتداء النهار. وقيل للفجر فجرا لانفجار الظلمة عن النهار، قيل للفجر فجر لانفجار الظلمة عن النهار، وهو أيضا انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر ساطع. وأقسم الله به لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا الله، هو القائل سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وأقسم الله جل وعلا بالفجر لأنه يترتب عليه أحكام شرعية كإمساك الصائم، فإنه إذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك إن كان صومه فرضا أو نفلا إن أراد أن يتم صومه. ويترتب عليه أيضا دخول وقت صلاة الفجر، وهما حكمان شرعيان عظيمان، أهمهما دخول وقت صلاة الفجر، أي أنه يجب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت الصلاة أكثر مما نراعيه من أجل الإمساك في حالة الصوم، لأننا في الإمساك عن المفترات في الصيام لو فرضنا أننا أخطأنا فإننا نبني على أصل وهو بقاء الليل. لو أن شخصا ظن أن الفجر لم يطلع، أي أن الليل ما زال، فأكل أو شرب أو جامع أهله، قال العلماء: لا حرج في ذلك لأنه بنى على الأصل وهو بقاء الليل. لكن في الصلاة لو أخطأ وصلى قبل الفجر لم نكن بنينا على أصل، لأن الأصل بقاء الليل وعدم دخول وقت الصلاة. لو أن الإنسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة ولو بدقيقة واحدة فصلاته نفل، ولا تبرأ بها ذمته. لماذا؟ لأنه لا يجوز لك أن تصلي الصلاة إلا في وقتها. فقال العلماء يترتب على ذلك أي على الفجر أحكام أهمها دخول وقت صلاة الفجر وأيضا إمساك الصائم. قال الله جل وعلا والفجر أي وابتداء النهار وانتقال من ظلمة دامسة إلى فجر ساطع. ثم أقسم سبحانه وتعالى بالليالي العشر فقال وليال عشر. والمراد بالليالي العشر أي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وهذا إن دل فإنما يدل على فضل هذه الليالي العشر من بين ليالي سائر العام، كما قال الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه، فهناك إجماع من العلماء على أن المراد بهذه الليالي هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الليالي كما ورد في صحيح البخاري وفي سنن أبي داود، وهذا لفظ أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قد يسأل سائل فيقول طب أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ الجواب فصل بعض أهل العلم بين الأيام والليالي. لقد فصل بعض أهل العلم بين الأيام والليالي، فقال بعضهم إن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. وقال قائل هذا القول وإن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، أي النهار في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من النهار في العشر الأواخر من رمضان، وإن الليل في العشر الأواخر من رمضان أفضل من الليل في العشر الأوائل من ذي الحجة. هذا قول لبعض العلماء، ولكن من باب الأمانة العلمية إن بعض العلماء قالوا إن المراد بالليالي في هذه الآية وليال عشر أي العشر الأواخر من رمضان. وقال بهذا القول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى، فقال الليالي العشر هي الأواخر من رمضان، وأقسم الله بها لشرفها، ثم قال لأن فيها ليلة العبادة فيها خير من ألف شهر. قال الله تعالى خير من ألف شهر. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ولأن المسلمين يختمون بها هذا الشهر ألا وهو شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام، فلذا أقسم الله بهذه الليالي. إذن من العلماء من قال إن هذه الليالي، وهذا رأي جماهير العلماء، قالوا إن المراد بهذه الليالي هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة، ولكن من أهل العلم وهذا قول نراه بعيد، لأن الشيخ العلامة الطبري رحمه الله تعالى وهو شيخ المفسرين قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه. لذا نحن نقول بقول الطبري رحمه الله تعالى، وإن قال بعض العلماء أنها ليالي العشر الأواخر من رمضان، فالله تعالى أعلى وأعلم. المهم أن الله جل وعلا أقسم بليال عشر، إما العشر الأول من ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان، فالله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال تعالى: والشفع والوتر. الشفع هذا هو القسم الثالث من الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. ثم قال: والوتر أو الوتر كما في القراءة الأخرى. قال العلماء: إن المراد به كل الخلق، المراد بالشفع كل الخلق، فالخلق إما شفع وإما وتر. فالله جل وعلا يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين. والعبادات إما شفع وإما وتر، فيكون المراد بالشفع والوتر كل ما كان مخلوقا من شفع ووتر، وكل ما كان مشروعا من شفع ووتر. وقيل المراد بالشفع الخلق كلهم، والمراد بالوتر الله جل وعلا. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن المراد بالشفع الخلق كل الخلق، والوتر أو الوتر هو الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا وهو وتر، يحب الوتر سبحانه وتعالى. وأيضا في قراءة أخرى الوتر، في قراءة الوتر وفي قراءة الوتر، والجمع بين القراءتين أولى من الأخذ بإحدى القراءتين، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. وهذه قاعدة عند علماء الأصول. ثم قال الله تعالى: والليل إذا يسر. أقسم الله أيضا بالليل إذا يسر، ومعنى يسر أي يسري، والسرى هو السير في الليل. والليل يسير أي يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر، فهو يمشي زمانا لا يتوقف، فهو دائما في سريان. فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات كصلاة المغرب والعشاء وصلاة الليل والوتر وغير ذلك. ولأن في الليل مناسبة، ألا وهي أن الله جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الثلث الآخر من الليل وقت إجابة، فينبغي علينا أن ننتهز هذه الفرصة فنقوم بالليل نصلي ونتهجد لله سبحانه وتعالى، وندعو الله بما شاء من خير الدنيا والآخرة، فلعل هذا يصادف ساعة إجابة فينتفع العبد بهذا الدعاء في دنياه وأخراه. لذا قال الله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل، لذي لب؟ قال العلماء: أي هل في هذه الأقسام التي أقسمت بها كفاية وقناعة لصاحب اللب؟ أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أولي الألباب، أي من أصحاب العقول النيرة. والمراد أن في هذه الأمور التي أقسمت بها كفاية للعقلاء الذين يعقلون عن الله سبحانه وتعالى أمره، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قد يسأل سائل فيقول: طب ما هو جواب القسم هنا؟ يعني أقسم الله تعالى بالفجر وليال عشر والشفع والوتر الآيات، ثم هل بين جل وعلا جواب القسم في الآيات أم هو محذوف؟ ما هو جواب القسم؟ من أهل العلم من قال: جواب القسم إن ربك لبالمرصاد، أي أقسم الله فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر أو الوتر والليل إذا يسر، ثم قال في ضمن هذه الصورة: إن ربك لبالمرصاد. هذا هو جواب القسم: إن ربك لبالمرصاد. ومن أهل العلم من قال: بل إن جواب القسم محذوف، وتقديره: لنعذبن الكافرين، والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، لنعذبن الكافرين. ثم قال الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ الخطاب هنا للبشر كلهم حتى للجن. يقول الله تعالى: ألم تر، أي ألم تعلم، كيف فعل ربك بعاد، يعني ما الذي فعله ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. وعاد هي قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربية، أرسل الله جل وعلا إليهم هودا عليه السلام فبلغهم الرسالة، ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون؟ فهم افتخروا في قوتهم، لكن الله جل وعلا بين أنهم ضعفاء أمام قوة الله، فقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ليبين ماذا؟ ليبين ضعفهم. فقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، وأنه جل وعلا أقوى منهم، لأن الخالق أقوى من المخلوق، أي أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، لماذا يا رب؟ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أغزى وهم لا ينصرون. لماذا؟ لأنهم استكبروا وعتوا وقالوا: من أشد منا قوة؟ والذي فعله الله بعاد أنه أرسل عليهم الريح العقيم، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهذا الاستفهام الذي لفت الله فيه النظر إلى ما فعل بهؤلاء يراد به الاعتبار، يعني اعتبر أيها المكذب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اعتبر يا من كذبت محمدا صلى الله عليه وسلم، اعتبر بهؤلاء كيف أذيقوا هذا العذاب. وقد قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، اعتبر واعلم أن هذا العذاب ما هو من الظالمين ببعيد. ثم قال تعالى إرم ذات العماد، إرم ذات العماد، إرم إما اسم للقبيلة أو اسم للقرية، إما إرم اسم للقبيلة أو اسم للقرية، المهم أن الله تعالى نكل بهم نكالا عظيما مع أنهم أقوياء، فقال تعالى إرم ذات العماد. لماذا وصفوا بأنهم ذات عماد؟ ذات عماد، العماد إما الأبنية القوية أو المراد بالعماد أي الطوال. طب لماذا وصفوا بأنهم ذات عماد؟ قال بعض العلماء وصفوا بذلك بأنهم كانوا طوال الأجسام، ويشهد لهذا قول الله تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فوصفوا بذلك لأنهم كانوا طوال الأجسام. وقيل وصفوا بذلك لشدة أجسامهم وقوتهم، ويشهد لهذا قول الله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وقيل لأن لهم بناء شيدوه بأعمدة، وقيل لأن لهم بناء شيدوه بأعمدة، فإما ذات العماد معناها أي أصحاب الأبنية القوية، أو لأنهم كانوا طوالا. ثم قال الله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي التي لم يصنع مثلها في البلاد. لماذا؟ لأنها قوية محكمة، وهذا هو الذي غرهم، وقالوا من أشد منا قوة. وفي قوله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد، مع أن الذي صنعها الآدمي. طب كيف هذا؟ كيف يوصف الآدمي، أو كيف يوصف صنيع الآدمي بأنه خلق؟ هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، والدليل على ذلك هذه الآية، قال الله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني لو أن شخصا صنع مكتبا من الخشب، هذا الخشب أصله الشجر، من الذي صنع هذا الشجر؟ إنه الله، هو الذي خلقه من العدم. طب من الذي حول هذا الشجر أو هذا الخشب إلى مكتب أو إلى كرسي أو إلى مثلا باب أو إلى شباك؟ الذي حول ذلك العبد. طب هل يسمى هذا من صنيع العبد خلق؟ هل يعتبر هذا الصنيع من العبد خلقا؟ الجواب نعم، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال للمصورين في يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. طب كيف يسمى هذا خلق؟ قال العلماء كلنا يعلم جيدا أن الذي يخلق من العدم هو الله، ولكن هذا يسمى خلق باعتبار التكوين، ليس خلقا من العدم. الإنسان لا يستطيع أن يخلق جناح ذبابة حتى الآن، ولكن هو قد يحول خلق الله سبحانه وتعالى كالحيوان المنوي والبويضة، يقوم بصنع الله سبحانه وتعالى، يحول هذا الصنع إلى ماذا؟ إلى مثلا إنسان عن طريق الاستنساخ، ولكن هو لا يستطيع أن يخلق إنسان من العدم. الذي يخلق من العدم هو الله سبحانه وتعالى. نعم، هو خلق باعتبار التكوين، قال العلماء: فالخلق المنسوب إلى الله إيجاد بعد عدم وتحويل وتغيير، أما الخلق المنسوب لغير الله فهو مجرد تحويل وتغيير وليس إيجادا من عدم. قال الله تعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يصنع مثلها في البلاد لأنها قوية محكمة. ثم قال الله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. يعني ألم ترى، أي ألم تعلم كيف فعل ربك بثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي خرقوه ودخلوا فيه واتخذوه بيوتا، كما قال الله تعالى في سورة الحجر: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وجابوا الصخر بالواد، الصخر معنى وجابوا الصخر أي قطعوه، معنى وجابوا الصخر أي قطعوه. قال تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. من هم ثمود؟ ثمود هم قوم صالح، ومساكنهم معروفة الآن. قال الله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ذكر الله تعالى أن ثمود كانوا في بلاد الحجر، وهي معروفة مر عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك، وأسرع وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم، أي أحنى رأسه، وقال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هؤلاء القوم أعطاهم الله قوة حتى صاروا يخرقون الجبال والصخور العظيمة ويصنعون منها بيوتا، ولهذا قال تعالى: جابوا الصخر بالواد. جابوا الصخر بالواد، المراد بالواد هنا أي وادي ثمود، وهو معروف. هؤلاء أيضا فعل الله بهم ما فعل من العذاب والنكال، حيث قيل لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام، ثم بعد 3 أيام أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فلعلنا نعتبر بحال هؤلاء الذين صار مآلهم إلى الهلاك والدمار، نسأل الله العافية، لعلنا نعتبر ولعلنا نتعظ بحال هؤلاء وبمآل هؤلاء. ثم قال الله تعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. فرعون هو الذي أرسل الله جل وعلا إليه موسى عليه السلام، وكان قد استذل بني إسرائيل في مصر، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقد اختلف العلماء في السبب الذي أدى به إلى هذه الفعلة القبيحة، أنه كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء. فقال بعض العلماء إن كهنته قالوا له إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده، فصار من حين سماعه لهذه الكلمات يقتل الأبناء ويستحيي النساء. وقال بعض العلماء إنه فعل ذلك من أجل أن يضعف بني إسرائيل، لأن الأمة إذا قتلت رجالها واستبقيت نساؤها عاشت في ذل بلا شك. فالتعليل الأول هو تعليل لأهل الأثر، فأهل الأثر أي أهل الحديث هم الذين قالوا إن كهنته قالوا إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده، فصار يقتل الأبناء ويستحيي النساء. التعليل الثاني هو تعليل لأهل النظر والعقل، فقالوا إنه فعل ذلك لأن الأمة إذا قتلت رجالها واستبقيت نساؤها عاشت في ذل، ولا يبعد أن يكون الأمران جميعا قد صار علة لهذا الفعل. ولكن بقدرة الله عز وجل أن هذا الرجل الذي كان هلاك فرعون على يده تربى في نفس بيت فرعون، فإن امرأة فرعون التقطته وربته في بيت فرعون، وفرعون قد استكبر في الأرض وعلى فيها وقال لقومه أنا ربكم الأعلى، وقال لهم أيضا ما علمت لكم من إله غيري، وقال أيضا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى عليه السلام ولا يكاد يبين. وقال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، وقال لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقه، افتخر بالأنهار وهي المياه فأغرق بالماء، وفرعون ذي الأوتاد. ذي الأوتاد قال العلماء وصف فرعون بأنه ذو أوتاد لأنه كانت عنده أوتاد يعذب عليها الناس. وقد تكون هذه الأوتاد من خشب أو من جذوع النخل، كما قال لمن آمن من قومه لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وكما في الآية الأخرى فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. فوصف بذلك لأنه كانت عنده أوتاد يعذب عليها الناس. وقال بعض العلماء المعاصرين كعطية سالم رحمه الله تعالى في تتمة أضواء البيان قال إن الأوتاد هنا أي أهرامات مصر، هذا كلام عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمته لأضواء البيان، قال المراد بالأوتاد أي أهرامات مصر. وقال بعض المفسرين ذي الأوتاد أي ذي القوة، لأن جنوده كانوا له بمنزلة الوتد، والوتد تربط به حبال الخيمة فتستقر وتثبت، فله جنود عظيمة ما بين ساحر وكاهن وغير ذلك، لكن الله تعالى فوق كل شيء. قال الله تعالى وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. يبقى ذي الأوتاد معناها إما له أوتاد يعذب عليها الناس، أو معنى ذي الأوتاد أي ذي القوة، يعني عنده جنود هم بمنزلة الوتد. يعني إيه؟ كما نقول له ظهر، له ظهر. طيب، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. الطغيان هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما زاد الماء حملناكم في الجارية، يعني بذلك السفينة التي صنعها نوح عليه السلام. فمعنى طغوا في البلاد أي زادوا عن حدهم واعتدوا على عباد الله. نسأل الله العافية من هذا الطغيان. ثم قال تعالى: فأكثروا فيها الفساد. الفساد هو الفساد المعنوي، ويتبعه أيضا الفساد الحسي. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال الله تعالى: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. الجزاء من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فصب عليهم ربك سوط عذاب. الصب معروف أنه يكون من فوق إلى أسفل، والعذاب الذي أتى هؤلاء من فوق من عند الله. فصب عليهم ربك سوط عذاب. السوط هو العصا الذي يضرب به، ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع من أنواع العذاب، لكن السوط هنا هل المراد به العصا المعروفة التي نعرفها، أو أنه عصا عذاب؟ يعني هل العصا العصا المعروفة التي يضرب بها، أم أن العصا هنا عصا عذاب أهلكتهم؟ قال العلماء: هذا الصوت الذي صبه الله على عاد وثمود وفرعون، هذه العصا أو هذا الصوت هو عصا عذاب أهلكهم وأبادهم. نسأل الله العافية. هذه العصا أو هذا الصوت عصا عذاب أهلكهم وأبادهم، كما قال العلماء. فصب عليهم ربك سوط عذاب، ثم قال بعدها: إن ربك لبالمرصاد. إذن نعلم من هذه الآيات أن المعاصي سبب من أسباب زوال النعم وحلول النقم. نسأل الله العافية، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم. قال تعالى: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. كما قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا. وكما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فأذاقها، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. لماذا لعنهم الله وجعل قلوبهم قاسية؟ لأنهم نقضوا العهد والميثاق. فالمعاصي سبب لزوال النعم وحلول النقم. قال تعالى: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد أي معناها إن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الظالمين بالمرصاد، يرصد أعمالهم ويحصيها عليهم حتى يوفيهم إياها، أو كما قال جل وعلا. وقال بعض المفسرين: إن ربك لبالمرصاد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يتوجه إليه الخطاب. إن ربك لبالمرصاد، الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل لكل من يتوجه إليه الخطاب، يعني يبين الله تعالى أنه بالمرصاد لكل من طغى وظلم واعتدى وتكبر، فإنه له بالمرصاد سوف يعاقبه ويؤاخذه، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وكقول شعيب عليه السلام لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فسنة الله جل وعلا واحدة في المكذبين لرسله المستكبرين عن عبادته، هو لهم بالمرصاد. وهذه الآية تفيد التهديد والوعيد لمن حاول ولمن استكبر عن عبادة الله أو كذب خبره سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه أي اختبره وامتحنه، فالبلاء أي الاختبار والامتحان والتمحيص، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى: ولنبلونكم، أي ولنختبرنكم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالبلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، كما في هذه الآية: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أي بالخير. وأما إذا ما ابتلاه، سماه الله ابتلاء، فقدر عليه رزقه، أي بالشر. قدر أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. يبقى هذا أكبر دليل على أن البلاء يكون بالخير والشر. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإلينا ترجعون. فالبلاء يكون بالخير والشر، جعل الله تعالى النعيم والإكرام ابتلاء، كالتضييق في الرزق سواء، جعل الله النعيم والإكرام ابتلاء كالتضييق في الرزق سواء، فقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والعبد الصالح يحتاج دائما إلى أن يصبر عن ملاذ الدنيا وشهوات النفس، يعني لا يطلق لنفسه العنان لتسترسل وراء شهواتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالعبد الصالح يحتاج دائما إلى أن يصبر عن ملاذ الدنيا وشهوات النفس، لا يطلق لنفسه العنان. وينبغي عليك أن تعلم أخي الحبيب أن الله جل وعلا قد يضيق على العبد، لا تعلم أن هذا شر، بل قد يكون في هذا التضييق خير أنت لا تعلمه. كم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داؤه، وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاؤه. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكما ورد في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا تظن أيها العبد القانع بما آتاه الله أن ما في أيدي الطغاة العتاة المغرورين نعم، كلا والله، بل إنها نقم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألم تسمع بقول الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. وقال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلا تستغرب أن الذين يسيطرون على العالم الآن هم الكفرة. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. أقول لك أخي الحبيب: لا تستغرب أن الذين يسيطرون على العالم الآن هم الكفرة أو الفجرة أو الظلمة. قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاد. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى معنى الآية: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أي فأما الإنسان إذا ما امتحنه ربه بالنعم والغنى فأكرمه بالمال وأفضل عليه ونعمه بما أوسع عليه من فضله فيقول ربي أكرمن، فيفرح بذلك ويصغ به ويقول ربي أكرمني بهذه الكرامة. إذا أنعم الله عليه بالنعم العظيمة بالصحة بالمال إلى غير ذلك من النعم قال ربي أكرمن، أي أكرمن. ومعنى ربي أكرمن يعني أنني أهل للإكرام، وللأسف لا يعترف بفضل الله تعالى عليه. وهذا كقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا ما أوتيت هذا العلم إلا من عندي، أنا هذا العلم من عندي ليس من فضل الله عليه. لما ذكر بنعمة الله عليه قال إنما أوتيته على علم عندي، ولم يعترف بفضل الله عليه ولم يعترف بنعم الله عليه. وما أكثر هؤلاء الذين هذه حالهم إذا أكرمهم الله عز وجل ونعمهم قالوا هذا إكرام من الله لنا لأننا أهل لذلك. ولو أن الإنسان قال إن الله أكرمني بكذا اعترافا بفضله وتحدثا بنعمته لم يكن عليه في ذلك بأس، يعني قال إن الله أكرمني بكذا وأنعم علي بالصحة، أنعم علي بالمال، أنعم علي بالزوجة الصالحة، أنعم علي بالأولاد، لا حرج في ذلك من باب قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وأما المراد بقوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أي يقول أنني أهل للإكرام، ربي أكرمني لأنني أهل لذلك. طبعا ليس هذا هو حال المؤمن، ليس هذا هو حال المؤمن. ثم قال الله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أي ربي أهانني وظلمني. قال الطبري رحمه الله يعني إذا ضيق الله عليه رزقه فلم يكثر ماله ولم يوسع عليه يقول ربي أهانا، يقول ذلك الإنسان ربي أهانا، أي ربي أهانني وأذلني بالفقر ولم يشكر نعمة الله عليه كنعمة الصحة، كنعمة العافية، كنعمة الولد، كنعمة الزرية، كنعمة الزوجة، إلى غير ذلك من جميل نعم الله عليه. وطبعا المؤمن ليس كذلك، المؤمن إذا أكرمه الله ونعمه شكر ربه على ذلك ورأى أن هذا من فضل الله وإحسان الله عليه، ليس من فضله وإكرامه هو، وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق. وإذا ابتلاه الله عز وجل وقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، صبر واحتسب وقال هذا بذنبي، هذا التضييق بذنبي، هذا التعسير بذنبي، وصبر واحتسب. والرب جل وعلا لم يهن ولم يظلم، هذا حال المؤمن،